بالأمس قلنا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة بعضهم قال لا يجوز القول بالإباحة، الرجوع إلى الإباحة، يعني إجراء كلا الأصلين، إطالة عدم الوجود، إطالة عدم الحرمة، ثم نرجع المن إلى الإباحة. قال بعضهم هذا لا يجوز، بل إما يجب التخيير أو يجب الأخذ بمن بالحرمة، هكذا بعضهم قال. والشيخ رحمه الله الأنصاري أيد هذه المقالة، يا مقالة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الإباحة. ليش؟ قال لأنه لو رجعنا إلى الإباحة يلزم من ذلك المخالفة العملية القطعية، غاية الأمر التدريجية دون الدفعية كما أوضحنا ذلك بالأمر. إذن الصحيح أنه لا بد وأن يلتزم على سبيل التخيير، يلتزم بأحد الاحتمالين، يلتزم إما بالوجوب فيفعل دائما، وإما بالحرمة فيترك دائما. أما أنه لا يلتزم بهذا ولا يلتزم بذاك، بل يلتزم بالإباحة، هذا يلزم المخالفة التدريجية القطع عليها. في اليوم الذي نقول درسنا من الآن، ومما يمكن أن يدل على وجوب الالتزام بأحدهما، إما باحتمال الوجود فيفعل دائما، وإما باحتمال الحرمة فيترك دائما ولا يجوز له الالتزام بالإباحة، مما يدل على ذلك الروايات الواردة، الروايات الواردة في مسألة الخبرين المتعارضين. إذا تعارض خبران، إذا تعارض خبران أحدهما دال على الوجود والآخر دال على غير الوجود، غير الوجود مثلا حرمة، مو إلا حرمة، والآخر دال عليكم السلام ورحمة الله على غير الوجود مثل الحرمة، الأخبار دلتنا على أنه في هيك مورد يجب الالتزام بأحد الخبرين، إما بالخبر الدال على الوجود وإما بالخبر الدال على الحكم الآن، فبأحدهما يلزم الالتزام، ولا يجوز لك أن تترك الالتزام بهذا وتترك الالتزام بذلك وتلتزم مثلا ماذا بشيء آخر. هذا كيف يدل على أن في موردنا، على أن في موردنا، وفي موردنا ما فارض أن يوجد عندنا خبران، في موردنا أنا فارض الأمر يدور بين احتمالا إما وجود إما، لكن من دون خبرين. مثلا أنا أعلم هذا الشيء إما واجب شرب الفطر مثلا أو صلاة ماذا أو شرب الانتقال مثلا، أنا إما أنه ناذر شربه وإما ناذر ترك شربه، إما حرام إما واجب، هذا مو إنه ناشئ احتمال وجود أو احتمال حرمة، مو ناشئ عن وجود نصين، لا من دون نصين. إحنا نقول إنه ما يجوز الالتزام بالعبادة. ليش؟ نستشهد بذلك أولا قلنا ما يجوز أنه يلزم مقال عملية تدريجية، والوجه الثاني لعدم الجواز هو أنه إذا تعارض عندنا خبران أحدهما دال على الوجود والآخر دال على الحرمة، هنا قالوا بأنه لا يجوز، والأخبار دلت على ذلك، لا يجوز الالتزام بالإباحة، بل لا بد من التخير، إما ألتزم بهذا الخبر أو ألتزم بالخبر الآخر. نحن نقول إذا كان هناك ذلك يعني يلزم الالتزام بأحد الخبرين، إذا كان هناك ذلك يعني يلزم الالتزام بأحد الخبرين، فبالأولى في مقامنا الذي يدور الأمر فيه بين احتمالين من دون وجود خبرين، بالأولى يلزم الالتزام بأحد الاحتمالين. ووجه الأولوية، ووجه الأولوية هو أنه لما يوجد عندنا خبران يحتمل على أنه كلا الخبرين كاذب، هذا كاذب هذا كاذب، يعني اثنينات مو مطابقات الواقع، هذا الخبر دل على الوجود هذا الخبر دل على الحرم، ويحتمل على أنه اثنينات مشتبهات كاذبات باحتمال أكثر ولا كل ما كان كل واحد من الخبر ظني، يحتمل الخبر الظني غير مطابق الواقع، فيحتمل اثنينات غير مطابقات الواقع، فإذا كان يحتمل سنينات غير مطابقات الواقع، ومع ذلك المولى أوجب علينا أن نلتزم بأحد الخبرين مع فرض احتمال أنه سنينات ما مطابقات الواقع، فبالأولى في موردنا الذي يدور فيه الأمر بين احتمال الوجود وبين احتمال الحرمة أن نلتزم بأحد الاحتمالين. ليش؟ لأن في موردنا هكذا واحد منهما جزمان مطابق للواقع. هذا المفروض أنا عندي علم إجمالي أعلم، ولا بأعلم أعلم إجمالا بأنه لو ماء البرتقال واجب شربه لو حرام شربه، فعندي علم بأن أحد الحكمين ثابت عليه، أحد الحكمين مطابق للواقع. إذا هناك حينما دو أمر بين خبرين ما احتمالي كذبي وعدم مطابقتي كليهما للواقع، إذا كان يجب الالتزام بأحد الخبرين فبالأولى يجب الالتزام في مقامنا الذي لا يوجد فيه خبران. ليش أو ليه؟ لأجل على أنه لا يحتمل اشتباه إليهما، فالواحد منهما جزما ثابت، لأني أعلم إجمالا بوجود أحد، لذلك يكون قد تصرف. ويمكن استفادة الحكم أيضا يا حكم، وهو وجوب الالتزام بأحد الاحتمالين، بأحد الحكمين، لو الوجود بالحرب وعدم جواز الالتزام بالإباحة. يمكن استفادة هذا الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير. فحوى بمعنى ماذا؟ الأولوية. نحن نستفيد بالأولوية من أخبار التخيير. أخبار التخيير وين وردت أخبار التخيير؟ عند التعارض، يعني لما يتعارض عندنا خبران. جاءتنا روايات قالت تخير بين الخبرين، فهاي نسميها أخبار التخيير، دلتنا على التخير بين من بين الخبرين من أخبار التخيير عند التعارض، عند تعارض الخبر. خلاص، لكن وجه الأولوية ما بينت، أنا بينت لك وجه أولوية وجه الفحوى. لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة. ثم يقول قدس سره، نحن قلنا إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم المناسب أن لا نلتزم بالإباحة، بل المناسب أن نلتزم بما إما بالوجوب وإما بالتحريم. ولكن هذا فيما إذا فرضت الواقعة متعددة يمكن فيها التعدد، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الجمعة، أو مثل ماذا شرب ماء البرتقال، يمكن التعدد في مرة أصلي في جمعة في مرة ثانية لا أصلي، أو شرب ماء البرتقال مرة ماذا أشرب باليوم باشر ما أشرب. فهنا قلنا أنه لا يجوز الالتزام بالإباحة. ليش؟ لأن الالتزام بالإباحة راح يأتي إلنا إلى الشرب مرة وعدم الشرب أخرى، إلى الصلاة مرة وعدم الصلاة أخرى، فيلزم من ذلك المخالفة القطعية العملية لكن التدريجية، فلا يجوز الالتزام بالإباحة. أما إذا فرض على أنه تعدد في الواقع ما كان موجود، تعدد في الواقع ما كان موجود، فهنا لا بأس بالالتزام بالإباحة. مثل من تعدد الواقع ما موجود، أنا أدري على أنه ناذر أن هذا الإدوار، ناذر أن ماء البرتقال مو إلا هذا الإدوار، لا ماء البرتقال الكلي، شو بحكمية أسويه ماء البرتقال الكلي، ناذر أن إما شربه وإما عدم شربه، لكن ناذر شربه أو عدم شربه في الدقيقة الأولى من الساعة الأولى محدد، لا هيك المفروض من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى أنا نادر أدري، فرد نادر متعلق بماء البرتقال، لكن ما أدري شربة أو ترك شربة. فإذا في مثل هذه الحالة لا بأس بالالتزام بالإباحة، التزم بإباحة الشرب لا بوجود ولا بحرم، التزم بالإباحة في هذه الدقيقة الأولى من الساعة الأولى لا بأس، لأنه لا يلزم من الالتزام بالإباحة مخالفة عملية تدريجية، لا يلزم، لأن ما هناك وقاعة متعددة، هذه واقعة فرد شرب وهو في الدقيقة الأولى، أما الشرب في الدقائق الثانية فهو متعلق للنذر، فرد شيء أذنب ما النذر والغيب متعلق النذر، أنا أدري هو الساعة الدقيقة الأولى المفروض هذا الشيء، وفي الدقيقة الأولى إما يقع شرب وإما ماذا لا يقع شرب، واحد من ذن الاثنين، فإن شربت فاحتمال الموافقة موجود، إن لم أشرب هم احتمال الموافقة موجود، إذا لا يلزم من الالتزام بالإباحة مخالفة تدريجية لا يلزم، فلا بأس بالالتزام بالعبارة. ولذلك قال لكن هذا الكلام لا يجري، يا كلام، وهو أن الإباحة لا يجوز الالتزام بها لأنه يلزم منها يعني الالتزام بالإباحة المخالفة العملية التدريجية. هذا الكلام لا يجري وين؟ وهو عدم جواز الالتزام بالإباحة في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقع، الواقع فيها لا يمكن أن تكون إلا واحدة كما مثال، التي لم تتعدد فيها الواقع حتى يحصل المخالفة العملية التدريجية تدريجا. أقول هاي حتى قيد المن للمنفي وللنفي، هنا أتعدنا منفي وعدنا نفي، لم يتعدد فيه، لم يتعدد، ترجع إلى لم يتعدد يعني إلى النفي لم يتعدد، يرجع إلى المنفي يعني يتعدد مع قطع النظر عن لم، حتى يرجع إلى المنفي. المنفي الذي تدخل إلى أداة النفي نسميه منفي، يعني يرجع المن إلى يتعدد التي لم تتعدد فيه الواقع حتى يحصل، يعني حتى يحصل من التعدد، حتى يحصل يعني حتى يحصل من التعدد مو من عدم التعدد، فإن المخالفة التدريجية تحصل من التعدد، حتى يحصل يعني من التعدد المخالفة العملية التدريجية. إذن الخلاصة هكذا، فأخذ إنت هذا الضابط بيدك، بعد القاعدة الضابط أخذ بيدك. فالمانع يعني من القول بالإباحة، الذي يمنع من القول بالإباحة هو هذا، فشوكت ما لازم هذا المانع وهو المخالفة العملية التدريجية، فلا نقول بالإباحة، شوكت ما لم يلزم نقول بها، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية ولو تدريجا ما عدم التعبد بدليل ظاهري. أما إذا في الواقع أكو دليل ظاهري كما في التخير الاستمراري قلنا بين المجتهدين في هالجمعة السنة إلى قول المجتهد فأصلي الجمعة، في الجمعة الثانية ما أصلي السنة إلى قول المجتهد، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وإن لزم المخالفة العملية التدريجية القطعية، لكن ما دام هي مستندة في كل مرة إلى قول المجتهد إلى حكم ظاهري لا بأس به كما قلنا فيما سبق. هذا كله في المخالفة القطعية، ما هذا العبارة عندكم؟ فتعمل جيدا فتعمل جيدا ما بها جيدا ما بها. هذا كله يعني تدقيقيها، هذا كله في المخالفة القطعية، يقول هذا كل حسين فيه من في المخالفة القطعية لكن الالتزامية، لكن الالتزام نحن قلنا مرة المخالفة التزامية تصير ومرة تصير عملية، الالتزامية انتهت اليوم راح ندخل وين في العملية، لكن الالتزامية اذا واحد سألك قال لك النتيجة شغل الأمطار ايش قال، قول النتيجة اتصار ان المخالفة الالتزامية لا بأس بها، الموافقة الالتزامية ليست بواجبة لعدم الدليل، عدم الدليل على وجوب الموافقة الالتزامية، مضافا الى انه في الشبه الموضوعية ذكر الشيخ في الطريق اخر قال اقول مخالفة التزامية لا تلزم حتى نقول حرام يا مو حرام كذا واجب او مو واجب، ليش بتلزم ببركة الاصول ببركة اجراء الاصول الموضوعي، هذا حسب ما تحدث. الثاني في علمه الى المخالفة العملية، المخالفة العملية على مستوى العمل مثل بلاطين اكو عدي واحد من عدهم خمر اذا اشرب الاثنيناتين نسميها مخالفة عملية قطعية، تجوز ام لا تجوز؟ يلا خلينا نشوف الجواب. المخالفة العملية القطعية مرة تكون لخطاب تفصيلي ومرة تكون لخطاب إجمالي مردد. لخطاب تفصيلي يعني أدري فرد خطاب موجه إلي الآن، مثل الآن إذا أدري على أنه إهنان واحد من هذين الإناءين خمور خمور خمور، فالخطاب الموجه إلي ياهو يا خطاب، خطاب اجتنب عن الخمر، فأدري الخطاب المتوجه إلي ياهو هو خطاب اجتنب عن الخمر، أو مرة الخطاب الموجه إلي خطاب مردد مردد، مثل من؟ مثل لو فرض يو هذا الإناء خمر، يو هذا الإناء خمر والإناء الثاني شنو؟ ماء في أجنب، لا على أنه لا الإناء الثاني مغصوب وهذا الإناء لا شيء يعني لا خمر لا مغصوب، فإذا لو واحد خمر ولا خمر مضاع، لو واحد من عدهم الاخر او نفس هذا ما يصير انا الاخر الباب هيك اقول فلو انا عدل واحد من عدل ما خبر الاخر لا شيء لو انه واحد مقصود الاخر لا شيء فان خطاب الموجه الي يا خطاب تفصيلي اعلم على سبيل التفصيل اقدر اتلفظ به على سبيل لا وانما خطاب مردد بين خطابين لو خطاب اجتمع عن الموجه الي لو خطاب اجتمع عن المقصود موجه الي فاذا اردت اشرب التنين ها راح اعلم باني فرد خطاب اعطيته لكن ياهو ما ادري لو خطاب عن الخط لو خطاب اجتمع عن المقصود هذا هنا المخالفه العمليه تصير علما للخطاب المردد او مثل الشيخ بمثال اخر انا ادري لو هذا الاخلاص حرام لو تلك المراه الاجنبيه لو تلك المراه الاجنبيه مو زوجتي حرام العقد عليها والنظر اليها فاذا اريد اخالف شلون اخالف عملي مقالوا عملية شلون تصير هم اشرب الاخلاص وهم انظر الى تلك المراه انا ادري حتما على انه انا واحد من خطابين اعطيته لو خطاب لا تنظر الى الاجنبية لو خطاب اشتبك عن الخام فلا اطيب فالمخالفة العملية مرة تصير لخطاب تفصيلي ومرة تصير لخطاب اجمالي اما اذا كانت لخطاب تفصيلي فهل تجوز او لا تجوز لا تجوز خطاب تفصيلي خليه ذهنه حتى الجواب بالعدل ماذا تجاوبني عليه خطاب تفصيلي قلت على انه عدل واحد من ذلك الى ان خبره الاخر ما فإذا أريد أصبح أعطيت خطاب اجتمع عن الخام والذي هو خطاب تفصيلي هل تجوز أم لا؟ واضح أنه مجوز لأنه معصية علما إلى ذلك الخطاب والعقل يحكم بقطع تلك المعصية هذا واضح بعد نحتاج إلى تفصيل وأما هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا لكن مخالفة من حيث الالتزام مخالفة من حيث الالتزام عن شلون بأن يوم التزم لا بهذا لا بذاك من دون التزام بالإباحة أو لا التزم بعكسه يعني التزم بالإباحة بأن لا يلتزم به يعني ديما لذلك الحكم المعلوم بالإجمال أنا أدري وجوب أو حرمة أكو ما التزم لا بالوجوب لا بالحرمة أو لا أكثر يلتزم بعدمه لكن يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر بعدمه يعني يلتزم بعدمه يعني يلتزم بما بالإباحة لما يلتزم بالإباحة هذا يلتزم بعكس بخلاف الحكم الواقع يعني إنسان مرسيا إذا يريد يخالف مرة ما يلتزم بالحكم الواقع لكن ما يلتزم بخلاف ومرة يلتزم بعكسه بخلافه بعدمه الثاني أشد إذا أريد نقول ما يجوز الثاني أشد عدم جوازه احنا سينا سين قلنا لا بأس بهما لعدم الدليل على فلا تبني او يلتزم بعدمه لكن في مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلك في مرحلة الظاهر يلتزم بعكسه يلتزم بالاباحة الظاهرية اذا اقتضت الاصول ذلك الاصول تقتضي ذلك انه لا وجوب اكو لا حرمة اكو بل اباحة اكو فهذا قلنا لا بأس به لعدم الدليل على عدم جوازه واما المقالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي واما عدم فإن كانت في خطاب تفصيل يعني فإن كانت في خطاب وإن كانت في خطاب إجمالي يجي إن شاء الله بعدين ورا 10 تقريبا فالظاهر أنا ما تركت شلون لخطاب تفصيل مخالف فالظاهر عدم جوازه طبيعي بلا فرق بين شبه موضوعية وشبه حكمية شبه موضوعية مثال شنو هذا الإقلاص الذي أدري واحد من ذني الإقلاصية واحد من ذني شو بالاصبع قاعد اشر شفت ما بالاصبع اشرت قلنا شو بتصير موضوعي وجد ما اشر من الاصبع ما اشرت تصير حكمي فاذا على هذا الاثار هنا اذا واحد من بين الاثنين تكون اثنيناته مخالفه راح تصير قطعيه عمليه لخطاب تفصيل او مره لا في شبهة الحكمي في شبهة حكمية مثل ما ادري يوم صلاة الجمعة واجبة يوم الظهر واجبة أصل صلاة الجمعة الكلية أو أصل صلاة الظهر الكلية واجبة واحد من هذين فإذا لا أصليها هاي مخالفة عملية لخطاب تفصيلي وما هو الخطاب أو لخطاب ماذا إنه لعله خطاب ماذا إنه لعله خطاب ماذا إجمالي حينئذ لأن الخطاب الموجه إلي ما أدري إما هو وجوب الظهور وإما هو وجوب ماذا الجمعة فهذا يصح مثال للثاني على أي حال ما يأثر هو ينفس المثال ماذا للشبه الحكمي هو ينفس عند التكليف أصل التكليف لكنه ماذا إذا أصل التكليف إذا تفت بل فصار عدم جوازه سواء كانت الشبهة الموضوعية مثل ما نمشي الشبهة الموضوعية مقاربة عملية بجونه في ارتكاب الإناءين المشتبهين الذي واحد مشتبهان يعني مشتبهان بالقمر واحد من عدم القمر والذي هذا الارتكاب يخالف ياهو قول الشارع شيبه اشتنق عن النجس أنا أدري واحد من النجس بيضع الشبهة خالف انت الآن راح يجيب مثال إنه مثال إنه إلى المخالفة هكذا في الشبهة الحكمية لخطاب تفصيلي ياهو وهو يصلي لكن ما أدري واجب علي يلقى كله تمام سافرت إلى منطقة ما أدري في هذه المنطقة من فراسخ حتى قصر لو موت من فراسخ حتى يصير تمام أنا لا أصلي القصور ولا أصلي التمام خالفت يا خطاب خطاب تفصيلي يا خطاب تفصيلي أقيم الصلاة وهكذا في مثال ذاك هم إذا تركت الزنا كمان قال في الخطاب أقيم الصلاة إذا تأخذ أو كثرت هذا علم الشبهة الحكمية أقول الشيخ لما قال سواء كانت في الشبهة الموضوعية شو ما قال هناك جيبوا يثمن جيبوا أو في الشبهة لما قال هنا سواء كانت في الشبهة الموضوعية هنا يقول أو في الشبهة الحكمية مع أنه ما قال هكذا والمناسب أن يقول ذلك شو وقت يجي فبالقول او كتر القطر والتمام يجي او كانت في الشبهة الحكمية وفي بعض النسخ وفي الشبهة بعض النسخ اكو يعني في هاي النسخة ما اكو في هاي النسخة الكبيرة هم ما اكو لكن في بعض النسخ الاخرى موجود او في الشبهة الحكمية اذا موجود بعد كل يعني مثل عبارة صغير او في الشبهة الحكمية كتر في القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم ما ادري هنا قصر سافرت الى منطقة ما ادري بحكم من القدر او التمام على اي حال لا تطولها سواء كان في جوحة او موضوعية هاي راح تشغل بالنا ارجع على اصل الموضوع تجوز يا ما تجوز المخالفة العملية القطعية كلا ليش عندنا معصية واضح بعد الجوز لان ذلك معصية لذلك الخطاب لان ذلك تعليل علمه تعليل علمه الى قوله فالظاهر عدم جوازه تعليل الى قوله فالظاهر عدم جوازه ليش ما تجوز المخالفة العملية القطعية هذا الخطاب التفصيلي سواء في الشبهة الموضوعية أو الحكمية لأن ذلك عن المخالفة معصية لذلك الخطاب يا خطاب خطاب شرع عن النجس أو القام لأن المفروض وجود الإشتراع عن النجس الموجود في البيت لما واحد من ذلك نجس يجب الإشتراع عنه أو لا فإذا يجب إذا أريد أرتكب الاثنينات يعني أصاب ذلك الخطاب وهو لا يجوز لأن المفروض وجود الإشتراع عن النجس الموجود في الدين وبعد ولأن المفروض وجود هاي ولأن المفروض أنا أكررها يعني فهمتك أن هاي وجود حطب إعلانا على وجود السابق ولأن المفروض وجود صلاة الظهر والعصر فإذا أردت أترك كيف ها يلزم من ذلك حينئذ معصية ذلك الخطاب وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين فإذا أردت وزيد مردد بين الاثنين فإذا أتركوا الاثنيناتهم فإن ترك إكرامهما معصية تبجوز فإن قلت هذا واحد يقول شيخنا إذا كان عندي إناء نجس لكن مردد بين هذين الإناءين أنت قلت لا يجوز ارتكاب كلا الإناءين لأن هذا راح يصير معصية علما إلى ذلك الخطاب. قول إيش بنحكي هيك حكاية؟ مثل الحكاية اللي حكيناها وين؟ في درس أمس أول أمس. قلنا المخالفة الالتزامية، مخالفة الالتزامية. في الشبهة الموضوعية. التفت شنو قاعد أقوله. قلنا جائزة وبالتعبير الصحيح قلنا ما تلزم أصلاً. ليش؟ بسبب إجراء الأصول. تتذكر شو هناك بين الأصول يا ولا قلنا نقول الأصل أن هذه المرأة لم أحلف على وطئها لم أحلف على ترك وطئها فإذا التزمت بعدم الوجود وبعدم الحرمة ما يلزم مخالفة التزامية لأن المخالفة الالتزامية شو وقت تصير إذا أتوا وجوب إذا أتوا حرمة وأتركين أو ألتزم بعكسي هذا يسموه مخالفة التزامي اما اذا ببركة الاصل أخرجت هذا الشيء من موضوع بينك الحكمين، من موضوع بينك الحكمين. إذا أخرجت هذا الشيء، إذا عدم الالتزام بالوجود والحرمة لا يكون طرح للوجود وطرح للحرمة، فإن طرح الوجود طرح ثبوت، هذا التعبير أنت تفهمه، فإن طرح الوجود طرح ثبوت موضوع الوجود، طرح الحرمة طرح ثبوت موضوع الحرمة. أما إذا موضوع الحرمة ما زاد، طرح الحرمة لا يصدق حينئذ، موضوع الوجود ما زاد، طرح الوجود لا يصدق. هذا بيناه سابقا إذا تبدأ نفس الفكرة نقدر نجيبها وين هاليوم نطبقها إحنا. قلت لو عندي إناء عين واحد منه نجس، ما يجوز أن أشرب الاثنيناتين، أدري إصابة الطهارة في اثنيناتين، ليش؟ لأن معصية راح يصير علما، ليش طهارة يختلف عن النجس؟ مو هيك شيء؟ نفس الفكرة نطبقها إحنا، نقول أنا أجيب هالقلاص أخرج من موضوع دليل يختلف عن النجس، أقول أشوف أنه هو طاهر أم نجس، الأصل أنه طاهر، فيخرج من موضوع دليل يختلف عن النجس، لأن دليل يختلف عن النجس موضوع أياه النجس، وأنا خرجت هذا منين؟ من موضوع النجس، فبدت إطالة الطهارة أنه طاهر، ذات الإناء هم هتشي، أدري بأس الطهارة؟ خرجت من موضوع يختلف عن النجس، فإذا خرجت اثنيناتهم من موضوع يختلف عن النجس، فالالتزام بطهارته لا يكون طرحا لذلك الدليل، فإن طرح الدليل فرع ثبوت موضوعه، والآن الموضوع ببركة إطالة الطهارة موضوع النجس ما موجود، لا فيها الإناء، لا في ذلك الإناء. إن قلت هكذا خوش شبه لطيفة، يجيب عنها الشيخ بجوابه، يجيب عنها قد تسره بجوابه. الجواب الأول يقول: طب أنت تجري أصل الطهارة، وتجري أصل الطهارة إهنا في هذا، وتجري أصل الطهارة في ذا، قلابة قلابة، لكن أكو الإناء ابن ثالث، وهو الإناء المردد بين الإناءين الذي أعلم أنه نجس، وأكبر الإناء مردد ذاك أعلم بأنه نجس وما أشوف تنجيس، والواحد بخصوصه لما انتاخ شفعه في طهارته ونجاسه ولا بأس بإجراء صلاة الطهارة، لكن ذلك الإناء المردد أعلم بأنه نجس وليس بطاهر، ذاك الإناء في أصل الطهارة ما يمكن إجراء دي، ذاك جزمان حينئذ النجس، إطالة النجاسة ما يحتاج، أعلم بأنه نجس. فإذا على هذا الأساس إذا كان الأمر هكذا ذات باقي على النجاسة، فأنت إذا تريد تجري إطالة الطهارة هنا وإطالة الطهارة هنا يلزم حينئذ أن ذلك النجس الذي موجود في البيت راح يصير ماذا؟ راح يصير حينئذ طاهر، راح يصير حينئذ طاهر، لأن ذلك النجس الموجود في البيت هو موجود إما في غنم هذا الإناء أو موجود في غنم ذلك الإناء، فيلزم حينئذ أن يكون ذلك نجس. وإن شئت فقل في تعبير تعبير ثاني هم لهذا، قل على أنه الشارع إذا أردنا ندري إن أساس الطهارة أساس الطهارة هنا يلزم هكذا أن نقول هذا طاهر هذا طاهر، المرتب بينهما نجس يجب الإشارة عنه، وهذا فيه شيء ماذا من التنافي والتخافر، ولا معنى أن أقول هذا طاهر شربه ذاك طاهر إيه شربه، لكن المرتب بينهما ليش شربه نجس، هذا طريق التنافي تناقض واضح. تريد هسه تعبر تريد ذاك التعبير عبر تريد تعبير آخر كيف بتتبعه، إذا قمنا بالمقصد التعبيرات بيده. هذا هو الجواب الأول، إذا الجواب الأول أن ذاك يبقى على نجاسته ويجب اجتنابه فما يمكن إجراء إصالة الطهارة في هذين السنين، ليش؟ إما للتعبير الأول وهو أنه يلزم أن ذلك النجس غير طاهر، وإما للتعبير الثاني الذي بينته وهو أنه يلزم التنافي والتهافت بين أن أقول هذا طاهر يجوز شربه هذا طاهر يجوز شربه وذلك المرتب لا يجوز شربه. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقرأ من العبارة، فإن قلت إذا أجرينا إطالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع، يعني بسبب حكم الشارع أخرجناهما عن حكم النجس، حيث أن الشارع حكم بإطالة الطهارة، وهو جعل لي إطالة الطهارة، فبإطالة الطهارة التي جعلها راح يخرج لي هذا من موضوع النجس وذاك من موضوع النجس، وأخرجنا عن موضوع النجس بحكم الشارع، فليس في ارتكابهما بناء على طهارتي، أي بناء اكتب بعد البناء اي بعد البناء تصير العبارة كلش واضحة. فليس في ارتكابهما بعد البناء على طهارة كل منهما ببركة إطالة الطهارة، فليس في ارتكابهما مخالفة لقول الشارع. يا هو قول الشارع يسترد عن النبي يعني المخالفة لهذا التطهر أتعقب موضوع هذا القرار. قلت جوابان، الجواب الأول إطالة الطهارة في كل منهما بالخصوص، في هذا بالخصوص في ذا، إنما يوجب أن هذا يجوز لك ترتكب بالخصوص ما في يجوز ترتكب بالخصوص، إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث خصوص إن إلا إيه. لكن ذلك المردد بينهما من ضبط التعبير نسميه ثالث للتوضيح، فلا أصل يدور على طهارته لأنه نجس يقينا. فإذا شئذا ذاك نجس يقينا أعلم بنجاته ما يجب بيئة الطهارة، إذا يكون شدوي أنا يوصينا في ما أرتكبه كيما أحرص أني وافقت الاجتناب عن ذلك النجس، وإما على الأقل واحد من عده، إحنا المهم نريد الواحد حتى نصل المخالفة قطعية ذاك الخطار، فلا بد إما من اجتنابهما حتى تحت الموافقة قطعية ذاك الخطار. تحصيل الموافقة قطعية ذاك الخطار يقول لي اجتمع عن ذلك النجس الموجود ماذا في الإناء الثالث المردد، وإما أن يسرد أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله. في محله وين؟ قلنا في بحث البراءة والاشتغال، في بحث الاشتغال يزين عن الموافقة القطعية لازمة او لا، فقط المخالفة القطعية حرام. اذا قلنا موافقة قطعية لازمة سيكون اثنيناتين هاشتني ابن، اذا قلنا لا مو لازمة فقط المخالفة القطعية حرام يبقى اجتناب الواحد. الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني، هذا مع ان حكمش الى اخر يقول اذا اردنا نزرع الطهارة ونقول هذا يجوز ارتكابه، هذا معناه على ان النجس ما يجب اجتنابه. شوفك بالتالي هو المفروض الشرع قال اجتنب عن النجس، فاذا اراد يجوز اساس الطهاره هنا اساس الطهاره هناك، يعني يجوز ارتكاب هذا وذا، والمفروض واحد نجس، يعني النتيجه شو تصير؟ يعني النجس ما يجب ارتكابه، ما يجب اجتنابه، فهذا ترى التنافض راح يصير بينه بين الحكم. المفروض والشارع من الأول قال اجتنب عن النجس، فإذا أجرينا إطالة الطهارة في الإناء معنى على أن وجوب الاجتناب ما زالت النجس، إذ لا معنى لإجراء إطالة الطهارة في هذا وفي ذلك، لا معنى له إلا ماذا؟ إلا أنه النجس يجوز ارتكابه، بالتالي هم شرح يصير. هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل، مجرى الأصل ياهو هذا الإناء هو الذي المجرى الذي يجلب الأصل، وذاك الإناء كل إناء ومجرى للأصل، يعني موضع جبيان الأصل. هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التثليث، تثليث ياهو تثليث واحد يسمع عن النجس ولا خروج عن الموضوع، يعني خروج عن النجس، لما نجري إطالة الطهارة هنا وهنا خرجنا هذا الإناء عن موضوع عن النجس عن موضوع ذلك الدليل. الحكم يقول بخروج هذا وذاك عن موضوع التثليث الذي ذاك التثليث ثابت بالأدلة الاجتهادية، التثليث شرح عن النجس ثابت بالأدلة الاجتهادية، لا معنى له إلا ماذا؟ لا معنى له إخراج هذا من النجس، لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع، إلا رفع حكم ذلك الموضوع، ذلك الموضوع والنجس الحكم يا وجوب الإشناب، يعني إلا رفع وجوب الإشناب عن النجس، إذا خرجنا بالنسبة عن النجس يعني معناه على أن وجوب الإشناب ما ضرب ذلك الموضوع، إلا رفع ذلك الموضوع، إلا رفع حكم ذلك الموضوع. فنرجع بعبارة أخرى كأيد أقول إطالة الطهارة إلى عدم وجوب الإشناب، إيش معناه؟ عن النجس الذي هو يخالف علما منافي علما لقوله استنيت عن النجس. نتأمل لعل الأمر بالتأمل، لعل الأمر بالتأمل إشارة إشارة إلى أنه هذا البيان الثاني الذي ذكرناه بنفسه يمكن أن يأتي وين؟ في المخالفة الالتزامية. أنت قلت يا شيخنا يجوز أن نجري في باب المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية إذا فرض أن المرأة مرددة بين محلوفة الوقت أو محلوفة ترك الوقت، قال أجل الأصل، أقول الأصل لم يحلف وضعها، لم يحلف صرت وضع. لا يلزم قلنا طرح كلا الدليلين، بل أخرجناها عن موضوع الدليلين. فهذا الجواب الثاني الذي الآن الشخص نفسه يجي هناك، فإنه لما نريد نخرج هذه المرأة من موضوع ذلك بينك الدليلين، نتيجته شو راح يصير؟ نتيجته راح يصير أن الحكم الثابت للموضوع، يا هو الحكم الثابت للموضوع، أنه يجب وضع من حلف وضعها. هذا معناه يجب وضع، هذا راح نشيله عن من؟ عن موضوعه. يعني راح يصير من حلف وضع، المفروض يعني أنا أدري إما حلف وضع إما حلف ترك وضع، راح حكمه ماذا؟ نرفع عن من؟ عن الموضوع. فيلزم بإجراء الأصول الموضوعية، يعني بإخراج هذه المرأة عن محلوفة الوضع، عن محلوفة ترك الوضع، يلزم بالتالي أن ذلك الحكم الذي ثابت الموضوع وهو وجوب الوضع، ثابت ليه موضوع؟ لمحلوفة الوضع. وجوب ترك الوضع لمحلوفة ترك الوضع، يلزم أن ذلك الحكم راح يرتفع عن ما؟ عن موضوعه. هذا شيء جميل، إذا كان الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك شيء جميل، هذا لطيف لا بأس به. صحيح. فتقولون تقولون الوجه الأول هما الوجه الأول والثاني إجابة. وأنا هنا سابقاً هذا الوجه الأول هناك بينت إجابة. هذا نقول فتعمل هم يجي للثانية على أي لا بأس شكوا بيه. وإن كانت المخالفة، هذا كله إذا كانت المخالفة لخطاب تفصيلي، وإن كانت المخالفة تخالف لخطاب مردد بين خطابين، الذي مثلت لي أنا بعدة أمثلة، هو يمثل الشيخ بعدة أمثلة، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع، يو هذا نجس، يو ذيك المرأة حرام النظر إليه، فأنا أدري فرد خطاب موجه إلي، يو يحرم النظر، لو خطاب ماذا اجتنب عن النجس، فإذا هم اشترد ذاك هم انظرت إلى ذاك، خالف فرد خطاب مردد. أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان، يو هذا الدعاء واجب، يو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي اللهم صل على محمد وآل محمد، فإذا تركت الاثنيناتين هاي مخالفة قطعية لخطاب من؟ لخطاب مردد بين خطابين. يعني رأينا الهلال ولم أدعو، وذكر صلى الله عليه وآله ولم أصلي، هنا راح أعلم بالمخالفة القطعية لأحد الخطابين. حينئذ نطرح السؤال الثاني، أن المخالفة القطعية هل جائزة لهذا الخطاب المردد أم لا؟ هناك أقوال أربعة. قول يقول بأنه تجوز المخالفة القطعية، هم أشرب هذا الإناء أم أنظر إلى المرأة؟ وجهه ماذا؟ وجهه أن يقال بأنه أولا نقول على أنه بل مجائز أولا نقول. ليش مجائز؟ من جهة على أنه بالتالي راح أعلم على أنه واحد من ذني الخطابين، أنا خالف، والمعصية قبيحة بنظر العقل ولا تجوز بنظر العقل، بلا فرق بين أن تكون معصية لخطاب تفصيلي أو تكون لخطاب بالتالي واحد من الخطابين أنا أدري أنه حصيته. بس ليش تروح بعيد؟ لو فرضنا على أنه عندي، سعيد أوضح لك الفكرة أكثر، لو فرضنا عندي إناء واحد أدري لو خمر لو مخصوص، أقدر أشربه؟ لا. ليش؟ لأن معطي علما أم لخطاب المردد، إما لخطاب يستلم عن الخمر وإما لخطاب يستلم عن الخمر، فيتبين أن الخطاب المردد معطيته مجهود. هنا من كذلك نقول لو هذه المرأة حرام أو أنه ذلك الإناء نجس، فإذا أردت اثنينات الأرض كبير خالف الجزمة واحد من هذين الخطابين مرددين وهو لا يجوز، هذا دليل علينا على عدم الجواز. وأما دليل الجواز فنقول أن الخطاب الموجه إلينا خطاب علم موجه، خطاب الموجه إلينا هو خطاب تفصيلي، أما خطاب بالمردد لم يتوجه إلينا. يعني لو الخطاب الموجود عندي خطاب اجتنب عن النجس، لو عندي خطاب ماذا اجتنب عن المرأة، أما خطاب يقول اجتنب عن المردد منهما، المطلوب أنا أدري إهمال الحرام ياو واحد وما بالخصوص، وإنما الحرام منهما هو الواحد، المردد، وانا بالمردد ما اكو عندي خطابات ما بوجه الى المرددة. راجع التكاليف الشرعية، هم اكو عندك خطاب يقول لك على انه اجتنب عن واحد من الخمر او من المطر الذي هو موجود عندنا، ياهو خطابات تفصيلية، يو خطاب ماذا اجتنب عن المرض، يو خطاب اكو عندنا اجتنب عن الندب. والمفروض على انه انا الان هنا خطاب تفصيلي ما اكو عندي قدس، لان الشيء مو معلوم على سبيل التفصيل حتى يوزع الي خطاب تفصيلي، وانما اكو عندي شيء مردد، والشيء المردد ليس به خطاب. فاذا على هذا الاساس نقول لا تتحقق المعصية ولا تتحقق الإطاعة، فإن الإطاعة والمعصية إنما تكون في الخطابات التفصيلية، وأما الخطابات المرددة فهي ليست موجودة عندنا في الشارع في الشريعة الإسلامية حتى تتحقق المعصية أو الإطاعة بالنسبة إليها. هذا كلام طبيعي باطل فاضح البطلان، يأتي أما ترد عليه بعد. ففي المقالبة القطعية حينئذ، يعني حينما كان حرام مردد، حين كان الخطاب مردد، وجوه أحدها الجواز مطلقة، مطلقة شنو؟ كذلك التفصيل الذي يأتي في الوجه الثالث والرابع، لأن في الوجه الرابع والثالث يجينا تفصيل، الوجه الثالث يجينا تفصيل بين الشبه الحكمية والشبه الموضوعية، في الوجه الرابع يجينا لا تفصيل بشكل آخر، فمطلقة يعني من دون تفصيل بين الشبه الموضوعية أو الحكمية، ومن دون تفصيل بين كوني جنس التفصيل واحد أو متعدد. بس هذا ما يتضح لك إلا بعد ما نأخذ التفصيل حتى يتضح هذا التعبير. أنت سجل من السابق والحوالة على ما بعد. الجواز مطلقة لأن المردد بين الخمر والأجنبية، هذا المردد هذا خطاب موجه إليه، خطابات الذي أبعدنا فلا تفصيلية، لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه. وكذا المردد بين الدعاء والصلاة ما أكو خطاب موجه إليه، فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها، أما الخطابات المرددة ما موجودة عندنا حتى مخالفتها وإطاعتها تتحقق. الثاني عدم الجواز مطلقة، ليش؟ لأن مخالفة الشارع قبيحة، مطلقة هما نفس مطلقة الأولية، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستعقل الدم عليها، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها، وأنا المفروض على أنه إن أنا خالفت الشارع جزمان، خالفت إما قول الشارع السنة عن الخمر أو الندب، وإما خطاب السنة عن المرأة الأجنبية والمخالفة. الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأول دون الثاني. هذا نرجع إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.